وقوله رحمه الله ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفترن. التحريم والتحليل حكمان شرعيان، حكمان شرعيان، لا يجوز لأحد أن يقول فيهما من عند نفسه. فمن فعل ذلك فقد شابه اليهود، فإن تحريم ما أحل الله للناس ليس بأقل من تحليل ما حرم الله على الناس، لأن ذلك كله نسبة إلى الشرع، وإذا لم يأتي الشرع بشيء من ذلك فأنت مفترن على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل الله أخبركم بهذا أم أنكم مفترون على الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن من فعل ذلك فهو مفترن، وهو من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، إذ الشرك ما حصل إلا بسبب القول على الله بلا علم، كما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب هذه المسائل على حسب قوتها، فجعل القول على الله بلا علم أشد من الشرك، فإنه تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى، من الأخف إلى الأشد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أول شيء، ثم والإثم والبغي بغير الحق، الإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه الرابعة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الخامسة، فأشدها القول على الله بلا علم. ما حصلت هذه الأمور السابقة إلا بسبب القول على الله بلا علم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فسمى من حرم ما أحله الله من الطيبات معتديا. لماذا معتدي؟ لأنه تجاوز الحد الذي حد له، فقال على الله بلا علم. وقال جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قاله في من؟ في اليهود، حينما قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من قبل أن تنزل التوراة، حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تأتي الديانة اليهودية. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل تجدون هذا فيها؟ ثم قال جل وعلا مبكتا لهم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، فسماهم ظالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في مثل هذا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فسماهم مفترين، فمن قال على الله بغير علم فأحل شيئا مما حرمه الله أو حرم شيئا مما أحله الله فقد شملته هذه الآيات كلها. وقد أبان المصنف رحمه الله تعالى السبب في إرادة مثل هذا الكلام، أراد به الرد على الروافض حينما منعوا الجري من السمك على وزن الذمي، نوع من السمك اسمه الجري مثل الذمي، فقالوا هذا حرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهؤلاء اختاروا هذا النوع من أنواع السمك فقالوا عنه إنه حرام. فشابه اليهود حينما حرموا على أنفسهم بعض الأطعمة مصادمين بذلك ما أنزله الله عليهم في التوراة.